السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن استيفاء القصاص. شرع الله تعالى استيفاء القصاص لولي المجني عليه في النفس، وللمجني عليه في الأطراف والشجاج والجروح، ليتشفى ويزول الغيظ من نفسه أو من نفس أولياء دمه، حيث حصل لهم ذلك بسبب فعل الجاني، وقد جعل الله ذلك سلطة لهم على الجاني. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومعنى كلمة سلطان أي سلطة في طلب القصاص. ومن أقبح الإسراف أن يقتل غير القاتل، وهو ما كان معروفا عند من لا يحتكمون إلى شرع الله تعالى في الجاهلية والإسلام، حيث إذا قتل لهم قريب تركوا قاتله واختاروا رجلا من قبيلته هو خير منه شجاعة ومكانة فقتلوه بصاحبهم. أخرج البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم لم يرضى جماعته من المقتول حتى يقتلوا به رجلا شريفا، وإذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره، فوعظوا في ذلك بما أنزل الله تعالى في سورة الإسراء. ويشترط لاستيفاء القصاص 3 شروط: الأول كون مستحقه مكلفا يعني بالغا عاقلا، فإذا كان في الورثة المطالبين بالقصاص صغير أو مجنون حبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. ويستدل لذلك بفعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين قتل الشاعر هدبة بن خشرم رجلا من المسلمين، فحبسه معاوية حتى بلغ ولده، فلما بلغ ولده كلمه كبار الصحابة في ذلك الوقت الحسن والحسين وسعيد بن العاص، ورغبوه في العفو عن هدبة، وبذلوا له مقابل ذلك 7 ديات فلم يقبلها، وطالب بالقصاص فاقتص له معاوية رضي الله عنه من قاتل أبيه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها 5 سنين وزوجته حامل منه وله أبناء عم، فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحمل أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، ليس لسائر الورثة أن يقتصوا منه قبل وضع الحمل إلا عند الإمام مالك، فإن عنده أن القصاص للعصبة لهم أن يقتصوا منه قبل وضع الحمل. أما إذا وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لابن العم نصيب من التركة كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، ولم يجوز لهم القصاص في المشهور عن أحمد وهو قول الشافعي. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني اتفاق أولياء الدم المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ومن مات منهم قام وارثه مقامه، وإن عفى بعضهم سقط القول، ولو كانت الزوجة أو الأخت أو البنت هي التي عفت. وهذا مذهب الجمهور، لأن عمر رضي الله عنه أسقط القصاص حين عفت أخت المقتول. أما الإمام مالك فلا يعتبر عفو النساء، لأن القصاص عنده إنما هو حق للعصبة، ولا يسقط القصاص بعفوهن. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن طلب القصاص مبناه على النصرة والحماية، وذلك للعصبة خاصة، وليس المرأة من أهلها. الثالث، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره، لقول الله تعالى فلا يسرف في القتل. فلو وجب القصاص على امرأة وهي حامل لم تقتل حتى تضع ولدها وتسقيه اللبن ويوجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه. وقد روى ابن ماجة في سننه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها. ولما جاءت المرأة التي اعترفت بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنها حد الرجم حتى وضعت جنينها، ووجد من يكفله ويقوم برضاعه. ويقاس على ذلك القصاص منها في طرف، لأن الجنين يتأثر بقطع الطرف، ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة الحاكم أو نائبه حتى يؤمن الحيف وتمنع الفتنة. ويختار الإمام كيفية الاستيفاء التي تردع الظالم وتشفي غيظ أولياء الدم، إما أن يقيده بالسيف فيضرب به عنقه. وقد روى النعمان بن بشير وأبو هريرة وأبو بكر وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. رواه ابن ماجه والبيهقي بأسانيد كلها فيها ضعيف، وإما أن يقتله بمثل ما قتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية المسلمة بين حجرين، قتله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قتلها به، فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه. قال الترمذي بعد هذا الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من جواز القتل بمثل ما قتل به. وقال ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان يعني العدل على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين. ومن قتل في الحرم أقيم عليه القصاص فيه، لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. واستدل لذلك بقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والجاني في الحرم هاتك حرمة البيت الحرام، فلا يستحق الأمان فيه. ولئلا يكثر الفساد في الحرم بسبب تأخير القصاص عنه حتى يخرج. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.